بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. انتهى المصنف رحمة الله تعالى عليه من ذكر توحيد الصفات وانتقل إلى توحيد الربوبية وبين رحمة الله تعالى عليه أنه لا يوجد من أنكر هذا التوحيد، أو لا يوجد من أثبت خالقين وصانعين متماثلين متساويين، خلق هذا العالم أو صنع أو أوجد هذا العالم. وهذا كله رد على من يقول على الحلولية والاتحادية، لا، وهذا ردنا على المتكلمة والمتصوفة الذين يقولون بأن الغاية والنهاية في هذا، في الولاية وفي المحبة، إنما يتعلق في توحيد الربوبية. فمن آمن بالربوبية فإنه هو الولي وهو المؤمن وهو الذي ينجيه ربنا سبحانه وتعالى في الآخرة من عذابه ويدخله الجنة. وهذا ليس بصحيح، لأن هذا التوحيد موجود في الفطر، هذا التوحيد موجود في الفطر، وإنما التوحيد الذي هذا هو شأنه إنما هو توحيد الألوهية، وهو الذي من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل. ولهذا لا تجد في كتب أهل الكلام وكتب الصوفية توحيد الألوهية، ما تجد هذا التوحيد، ولا يحثون الناس على هذا التوحيد. لماذا؟ لأنهم أول من وقع في نقض هذا التوحيد، فتجدهم عبدة للقبور، وتجدهم المتمسحين والذين يطوفون بالقبور إلى غير ذلك، والذين تتعلق قلوبهم بالأولياء والصالحين إلى غير ذلك من أعمال أهل الشرك. فتجدهم دائما يقررون توحيد الربوبية وتوحيد كذلك بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق الصانع إلى غير ذلك. قال المؤلف، قال الشارح رحمة الله تعالى عليه، قال: والمقصود هنا أنه ليس فيها في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى من السمع. يعني هذا موجود في الكتاب والسنة في السمع، ولا يحتاج إلى عقل، ولا يحتاج كذلك إلى إتعاب الأذهان والأفكار، فهذا شيء مفطور عليه الإنسان، موجود في كتاب الله وموجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي ذكر هذه الأدلة. قال: والمشهور عند أهل النظر، أي أهل الكلام والفلسفة والمنطق، قال: والمشهور عند أهل النظر إثباته الضمير يعود إلى توحيد الربوبية، وأنه ليس ثم صانعان متساويين. قال: والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع، هذا هو الذي وصلوا إليه، دليل التمانع. ما معنى دليل التمانع؟ هذا الدليل يبحث في تقرير وإثبات أنه ليس ثم صانعان ومتساويان ومتماثلان أوجدا هذا الكون، فهذا هو دليل التمانع. فمعنى التمانع هو منع وجود خالقين وصانعين متماثلين، منع وجود خالقين وصانعين متماثلين. كيف هذا؟ قال: وهو أنه، هذا هو دليل التمانع، وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما، مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم وآخر تسكينه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته، فإما أن يحصل مرادهما، إما أن يحصل مراد هذا الخالق وذاك، هذا على فرض وجود خالقين، هذا على فرض وجود خالقين. فإذا فرضنا ذهنا وعقلا بأن هناك خالقين متساويين متماثلين، فلا شك أن هذا الخالق مثلا يريد إحياء زيد، والآخر يريد إماتة زيد، هذا من باب التمثيل، يعني لا بد من الاختلاف كما يجري في هذه الدنيا من اختلاف الملوك واختلاف الأمراء، فهذا تجده يريد شيئا والآخر يريد شيئا خلاف ما يريده صاحبه وما يريده الآخر إلى غير ذلك. فإذا فرضنا بأن هناك خالقين صانعين متماثلين أوجد الكون وأوجد أو خلق الكون، فلا بد من الاختلاف، فهذا مثلا يريد إحياء زيد والآخر يريد إماتة زيد، فما هي النتيجة؟ قال: فإما أن يحصل مرادهما، أن يحصل مرادهما أن يكون زيدا حيا ميتا، وهذا شيء إيش؟ هذا شيء ممتنع محال. قال: فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما، أو يحصل مراد أحدهما، يعني هذا الخالق هو الذي يحصل مراده والخالق الآخر لا يحصل مراده، فإن حصل مراد واحد منهما هذا يدل على أنه إله خالق، والآخر العاجز هل يصلح أن يكون خالقا إلها؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا. قال: أو لا يحصل مراد واحد منهما، لا يحصل مراد أحد منهما، وهذا فاسد لأمرين. الأمر الأول أن هذا ممتنع محال، فلا بد أن يكون زيد، أن يكون زيد إما حيا وإما إيش؟ ميتا، فلا يكون أبدا لا ميت ولا حي، هذا ما يحصل ولا يكون. ثانيا مما يدل على فساده أن من لم يستطع إنفاذ ما أراده وتحقيق ما يريده فإنه هل هو خالق أو عاجز؟ يكون عاجز. إذا كان عاجز، هذا الخالق عاجز وهذا الخالق عاجز، إذن الكون ليس له إيش؟ ليس له خالق، ليس له خالق. إذن هذا ما يسمى بدليل إيش؟ دليل التمانع. ما معنى دليل التمانع؟ أي من الممتنع أن يكون للعالم هذا خالقان متساويان متساويين متماثلين، هذا ممتنع. فكيف يمتنع هذا؟ قال أهل النظر وأهل الكلام: معنا دليل في ذلك. ما هو الدليل؟ فذكروا هذا القول، ذكروا هذا القول. قال: والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع، وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم وآخر تسكينه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته، فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما أو لا يحصل مراد واحد منهما. والأول الذي هو إيش؟ فإما أن يحصل مرادهما. قال: والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين، بين الضدين، بين التحريك والتسكين وبين الإحياء والإماتة، هذا أبدا لا يكون، لا يكون الجسم متحركا ساكنا في وقت واحد وفي لحظة واحدة، ولا يكون كذلك حيا وميتا، فلا بد إما أن يكون متحركا وإما أن يكون ساكنا، وإما أن يكون ميتا وإما أن يكون حيا. قال: والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين. إذا يمتنع أن يوجد مرادهما جميعا. قال والثالث ممتنع. إيش الثالث؟ ألا يحصل مراد أحد واحد منهما. ألا يحصل مراد واحد منهما. قال والثالث ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون. إذا ما حصل مراد واحد منهما، هذا يريد التحريك وهذا يريد التسكين. فإذا لم يحصل مراد واحد منهما يلزم أن يكون الجسم لا متحرك ولا إيش ولا ساكن، وأن يكون الجسم لا ميتا ولا حيا، وهذا ممتنع وهو انتفاء الضدين. انتفاء الضدين هذا ممتنع. قال لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع، ويستلزم أيضا عجز كل منهما والعاجز لا يكون إلها. هذا واضح. قال وإذا حصل مراد وإذا حصل هذا الثاني الذي هو في الترتيب، فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما، هذا الثاني. قال وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر. إذا توصلوا إلى دليل التمانع، إلى دليل التمانع، أن يكون هناك خالقان وصانعان متساويين متماثلين. قال وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر، والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية. وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه. الكلام على هذا الأصل الذي هو دليل التمانع وإثبات هذا الأصل به الذي هو توحيد الربوبية، فهذا له موضع غير هذا الموضع، لا سيما من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب كذلك ابن القيم رحمة الله تعالى عليهما. طيب، إذن دليل التمانع يقرر أي التوحيد؟ توحيد الربوبية. دليل التمانع من الأدلة العقلية التي وضعها أهل النظر الذين عجزوا عن الوصول إلى السمع، إلى الكتاب والسنة لإثبات الربوبية، فدخلت عليهم الشبهات ودخلت عليهم الضلالات فأحالتهم وأبعدتهم عن الاستدلال بالكتاب والسنة. كما سبق أن بعضهم من أهل الكلام وأهل النظر من اعترف في نهاية أمره بأنه قد حار، وأنه كذلك لا يقرر هذا التوحيد، توحيد الربوبية، إلا بواسطة الرجوع إلى الكتاب والسنة. إذا هذا الدليل، دليل التمانع، دليل على إثبات توحيد الربوبية. قال وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا السماوات والأرض، لو كان فيهما آلهة إلا الله. طيب، إذا هذا الكلام من أهل النظر ليس بصواب، لأن دليل التمانع في إثبات توحيد الربوبية. وأما الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا في أي التوحيد؟ في توحيد الألوهية، في توحيد العبادة. لو أن هناك آلهة تعبد من دون الله لفسدت السماوات والأرض. قال وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية، أي ليس هناك توحيد إلهية، وإنما التوحيد هو توحيد الربوبية فقط. قال الذي بينه القرآن ودعت إليه الرسل، هكذا يقول أهل النظر والفلسفة والمتكلمة والصوفية، أن الرسل إنما جاءت ليخبر الناس أنه ليس ثم خالق ولا صانع إلا الله. هكذا قال أهل النظر وأهل الكلام وأهل الفلسفة والمتصوفة، قالوا بأن الرسل جاءت والكتب أنزلت من أجل تقرير توحيد الربوبية، وهو أنه ليس ثم خالق ولا صانع إلا الله. وهذا الكلام كما سبق وكما سيأتي أن هذا الكلام ليس بصحيح، بل الكتب أنزلت وجاءت الرسل من أجل تقرير توحيد العبادة، وهو أنه لا تصرف العبادة من صلاة أو صيام إلى غير ذلك إلا لله سبحانه وتعالى. قال: لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن ودعت إليه الرسل عليهم السلام، وليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية. توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية، هذه قاعدة، بأن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وأن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. ما معنى هذه القاعدة؟ أن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. من صرف العبادة لله سبحانه وتعالى وحده ولم يجعل معه شريكا، لا ملكا ولا نبيا ولا رسولا ولا وليا، لا إنسيا ولا جنيا، إنما كان يعبد الله وحده سبحانه وتعالى، فعبادته لله سبحانه وتعالى تتضمن بأنه يعتقد بأنه لا خالق إلا الله، بأنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله، لأن هذه العبادة التي هي صرف العبادة لله، هذا يدل على أن هذا المتعبد لله وحده بأنه مقر بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه ورزقه ودبر أمره إلى غير ذلك. وأما توحيد الربوبية فهو مستلزم لتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية يستلزم توحيد إيش؟ الألوهية. كيف هذا؟ من جاء بتوحيد الربوبية وقال الله سبحانه وتعالى هو الخالق فقط وهو الرازق وهو المدبر، هل نقول له بأنه مسلم مؤمن، أو نقول يلزمك أن توحد العبادة الأول أم الثاني؟ الثاني، نقول له يلزمك أن تأتي بتوحيد العبادة، لأن قولك وإقرارك بأن الله هو الخالق والرازق والمدبر هذا كان يعتقده أبو لهب، ومع ذلك لم يكن مؤمنا ولا مسلما، بل دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الألوهية، وهو أنه لا معبود إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. قال: وهو عبادة الله وحده، أي توحيد الألوهية. ما هو الآن؟ انتقل المصنف إلى توحيد الألوهية، وهو التوحيد الثالث. قال: وهو عبادة الله وحده لا شريك له، فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر تعالى عنهم بقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. ومثل هذا كثير في القرآن، يقرر ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء المشركين بتوحيدهم للربوبية بأنه يلزمهم الإقرار بتوحيد الألوهية. قال: ومثل هذا كثير في القرآن، ولم يكونوا، أي المشركون، ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم. هذا لم يكن منهم قط، أنهم يقولون بأن هذه المعبودات التي يعبدونها من دون الله من صنم أو حجر أو شجر إلى غير ذلك بأنها تصنع مع الله سبحانه وتعالى. هذا من حيث الجملة، وإلا وجد في بعض الأصناف وهم قليل من أشرك في توحيد الربوبية، وجد من المشركين وهم قليل من كذلك أنكر أو أشرك بالأصح أشرك في توحيد الربوبية. قال بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم. كان حالهم أي المشركي أي المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كان حالهم فيها أي في هذه الأصنام وفي اعتقادهم لهذه الأصنام كحال أمثالهم من مشركي الأمم من الهند والتركي والبربر. أما الهند فمعروفون، وأما البربر فهم الذين يسكنون جبال المغرب، هم الذين يسكنون جبال المغرب. وأما الترك فمن هم؟ هذا عندكم ها واحدة معروفة الهند، والبربر غير معروفة وأتينا بها، باقي الترك عندكم. هذا من هم الترك ها؟ من هم الترك؟ الآن توجد بلاد اسمها تركيا، فهل هم ها؟ من يجيب؟ طيب الأتراك هم الذين يسكنون المشرق، الأتراك هم الذين يسكنون المشرق كالتتار، ويدخل في ذلك ما يسمى اليوم بالصين واليابان وغير ذلك، هؤلاء الذين يسكنون المشرق فهم الترك، فهم الترك. وأما تركيا اليوم التي يقال لها تركيا، فيقول بعض أهل العلم لربما أن هؤلاء الأتراك الذين كانوا يسكنون المشرق أتوا إلى هذه البلاد التي يقال لها الآن تركيا فسكنوا فيها، وإلا ليس هم الأتراك الذين كما هو معلوم في أشراط الساعة بأنهم سوف يحاربون المسلمين إلى غير ذلك، فليس هم الذين الآن يقال لهم تركيا، وإنما هم الذين يسكنون جهة المشرق، جهة المشرق، والله أعلم. قال بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم، تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله، وهذا كان أصل شرك العرب، اتخاذ الأصنام شفعاء واتخاذ الصالحين شفعاء، هذا هو أصل شرك العرب الذي هو اتخاذ الواسطة، هذا هو أصل شرك العرب. قال تعالى حكاية عن قوم نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصص الأنبياء وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف، بل هذا قول جمهور السلف الذي سيذكره المؤلف عن ابن عباس هو قول جمهور السلف. قال أن هذه أسماء ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، أن هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح، في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، أي جاء الأبناء وأبناء الأبناء فعبدوا هذه التماثيل، ظنوا بأن آباءهم وأجدادهم كانوا يعبدونها، أي قذف ذلك في صدورهم الشيطان. قال وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب، ذكرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قبيلة قبيلة، ذكر من قبائل العرب من جعلوا صنمهم ومعبودهم نصرا، ومنهم من جعل يعوق إلى غير ذلك، دوها معبودا لهم. هذا الأثر رواه البخاري من حديث ابن جري عن عطاء عن ابن عباس، ذكره البخاري من طريق ابن جري عن عطاء عن ابن عباس. والصواب في عطاء أنه عطاء الخرساني، الصواب في عطاء أنه عطاء الخرساني، وهذا إذا كان الأمر كذلك كما نص جماعة من أهل العلم على ذلك فيكون هذا الأثر منقطعا، لأن عطاء الخرساني لم يسمع من ابن عباس، لأن عطاء الخرساني لم يسمع من ابن عباس، وإن كان هو عطاء ابن أبي رباح، وإن كان هذا عطاء هو ابن أبي رباح، فيكون السند ظاهره صحة، فيكون السند ظاهره الصحة، ولكن الصواب أن عطاء هذا هو الخرساني، وهو لم يسمع من ابن عباس، فالأثر منقطع كما نص على ذلك جماعة من المحدثين. قال: وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما فعلوا، يعني يحذر أمته ما فعل اليهود والنصارى، لئلا تقع أمته فيما وقع فيه اليهود والنصارى، فيستحقون الغضب واللعن من الله سبحانه وتعالى. قال: يحذروا ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيحين أنه ذكر في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة، وذكر من حسنها وتصاوير فيها، فقال: إن أولئك إذا مات، وفي بعض الروايات إن أولئك، وفي بعض الروايات إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وهذه الأدلة كلها في الصحيح، بعضها متفق عليها وبعضها في صحيح مسلم. إذن هذا كله يدلنا وعلى ما سبق بأن الذين كانوا في زمن العرب وقبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد يعني أدخل عليهم في مسألة شرك الألوهية، وليس في شرك أو ليس في توحيد الربوبية، كان قد أدخل عليهم في توحيد الألوهية وليس في توحيد الربوبية. قال: ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. هذا كذلك من أسباب الشرك الذي هو عبادة الأصنام وكذلك عبادة الكواكب. وكانوا كما ذكر المؤلف هاهنا كان بعضهم إذا يعني عبد الكوكب جعل له صنما في الأرض، من عبد الكوكب جعل له صنما في الأرض، ثم جعل هذا الصنم شكله يوافق طبيعة الكوكب، يعني من عبد الشمس مثلا جعل في الأرض صنما له شكل النار أو إلى غير ذلك مما يوافق طبيعة الشمس وهو الحرارة إلى غير ذلك. ومنهم من جعل الصنم ورسمه على اسم الكوكب، على اسم الكوكب إلى غير ذلك من أفعال أهل الشرك وعبدة الكواكب والأصنام. قال ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب، وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم، وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع. هؤلاء كلهم الذين أدخل عليهم في باب توحيد الألوهية والعبادة، هؤلاء وهذه النتيجة التي يريدها الشارع رحمه الله تعالى عليه، أن هؤلاء وإن كانوا ليسوا على توحيد الألوهية إلا أنهم كانوا في الجملة على توحيد الربوبية مقرين له. فكيف يظهر لنا من قول المتكلمة وكذلك أهل النظر والمتصوفة أنهم قالوا لا يكون العبد وليا ولا مؤمنا ولا مسلما إلا إذا أتى بتوحيد الربوبية فقط، وليس ثم توحيد ألوهية؟ فيقال لهم إذن هؤلاء الذين جاءتهم الرسل واستباحت دماءهم كانوا على الإيمان، وكانوا كذلك على الإسلام، وكانوا على الولاية والمحبة والرضا من الله، لأنهم أقروا بتوحيد الربوبية كما قد سمعنا بعض الأدلة، وكذلك سيأتي الأدلة الأخرى على هذا الأمر. قال وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع، يعني بالخالق، وإن كانت كلمة الصانع ليست اسما لله سبحانه وتعالى، ولكنها من باب الإخبار، يقال بأن الله صانع، وأما من باب الوصف فيثبت بأن لله سبحانه وتعالى هذه الصفة. قال وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع وأنه ليس للعالم صانعان، ولكن اتخذوا هذه الكواكب والأصنام والأحجار والأشجار اتخذوها وسائط وشفعاء من دون الله سبحانه وتعالى. قال كما أخبر عنهم تعالى بقوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، زلفى بمعنى قربة، فكأنه قال ليقربونا إلى الله تقريبا. وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وكذلك كان حال الأمم السابقة المشركين الذين كذبوا الرسل كما حكى الله تعالى عنهم. المشركين الذين كذبوا الرسل، هذه جملة اعتراضية، لا يجعل قبل كلمة المشركين شرطة وبعد كلمة الرسل شرطة، ولو أنك قرأت السالفة مع كلمة كما لتم الكلام. وكذلك كان حال الأمم السالفة كما حكى الله تعالى عنهم، فتكون كلمة جملة المشركين الذين كذبوا الرسل هذه جملة اعتراضية. المشركين تجعل قبلها شرطة والرسل تجعل بعدها شرطة، فيتبين لنا المعنى أنها جملة اعتراضية تبين لنا معنى الأمم السالفة. قال وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل كما حكى الله تعالى عنهم في قصة صالح عليه السلام عن التسعة الرهط الذين تقاسموا بالله، أي تحالفوا بالله، لنبيتنه وأهله. فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله، وهذا بين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين، تقاسموا بالله وتحالفوا بالله، فهذا يدل على أنهم كان عندهم إقرار بالله سبحانه وتعالى. لكن لماذا أرادوا قتل هذا النبي عليه السلام؟ لأنه دعاهم إلى توحيد الألوهية. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم. مش كسر حاجه.